وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، ثم احتج، فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت، كما في مسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا قول علماء المسلمين قاطبة ممن نفعهم الله بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بها، سوى المرجئة الذين خرجوا عن ملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد، وقول المرجئة أن الإيمان قول بلا عمل أو تصديق بالقلب فحسب أو مجرد المعرفة بأن الله حق، وهذا هو الضلال المبين. فروى بسنده عن ابن عباس في قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم أورد الآجري بابا، باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، فروى بسنده ما رواه مسلم من طريق طارق بن شهاب قال: قال رجل يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أننا نعلم أن أي يوم أنزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قلت: يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ببضع وثمانين يوما، حين أتم الله على الأمة الدين والنعمة. قال الآجري: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشبه ذلك. ثم أورد بابا سماه ذكر سؤال جبريل للنبي، وهو الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ورب العزة بين أن الملائكة تتشكل في أشكالها وأحجامها، فظهر جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل من الصحابة مثلا. قلت أورد الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلم العلوم والحكم، وهو من أجل الكتب في شرح أكثر أو 50 حديثا من أحاديث رسول الله. هذا الحديث وشرحه شرحه شرحا وافيا قويا جدا، فقال فيه قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال الجوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال الجوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله تعالى، والنصح له لله ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله عز وجل، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الشرك بالله، واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره، وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والحب في الله والبغض في الله، والعطاء والمنع لله، وأن تكون جميع الحركات والسكنات له سبحانه، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، والحزن بما يحزنهم. وأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام ففي مسند أحمد بسند صحيح، والنسائي عن معاوية ابن حيدة وهو جد بهز بن حكيم قال يا رسول الله الذي بعثك بالحق ما الذي بعثك الله به؟ قال الإسلام. قلت وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية قلت وما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل المسلم على المسلم حرام. وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف في منى ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام وأي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما ما ورد دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. والرضا بالربوبية لله تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يتضمن اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما البتة على الإطلاق، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أو يكره أن يلقى في النار. وأما الإحسان فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهو استحضار قربه وأنه بين يديه سبحانه كأنه يرى، وذلك النتيجة والثمرة، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم لله، كما جاء في رواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في عباده وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل إنه تعليل للأول، بمعنى فإن العبد أمر بمراقبة الله تعالى. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. فهذا يثمر في قلبك المراقبة لله، ولا يحيطون به علما، وهو وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لا بد من معاني المصطلحات التي قامت عليها هذه الديانة: معنى الإيمان، ومعنى الإسلام، ومعنى الإحسان. كيف تكون مسلما وأنت لا تصلي؟ أين الإسلام؟ وأين ما قاله الأئمة آنفا؟ فلا بد من معرفة القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لابد أن نفهم حتى نتعلم، إلى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى على الموت على الحق وعلى لا إله إلا الله. قال: قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يرى ربه، فإنه قد يشق عليه ذلك فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره. هذه هي العبودية الحق التي تثمر المراقبة. قال: بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره سبحانه. فإذا تحقق هذا المقام سهل عليك الانتقال إلى المقام الثاني، وهو تحقيق دوام البصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. ثم بوب الآجري ذكر أفضل الإيمان وما هو وأدنى الإيمان وما هو، فروى بسنده ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم بوب باب ذكر ما دل عليه زيادة الإيمان ونقصانه، فروى ما رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، يعني انجلى بالإيمان، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وروى عن أبي هريرة قال: الإيمان يزداد وينقص. وروى عن عمير بن حبيب الأنصاري التابعي قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وروى عن ابن مسعود في دعائه قال: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وروى بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن، أي هو مسلم موحد بالله وليس بمؤمن، لأنه ما أتى بأسباب الإيمان وزيادته والتقوى. وروى عن الثوري قال: إن الإيمان ما وقر في الصدور وصدقه العمل. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. بزيادة الإيمان ليس كل أحد يربط الله على قلبه ويثبته ويوفقه ويسدده ويرزقه رزقا واسعا، ليس هذا لكل أحد، هناك شروط وأسباب وهناك موانع، فلا بد من البيان والفهم والبصيرة. وقال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بوب باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإحسان. بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لا يكون مؤمنا إلا إذا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال الآجري اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب، لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب والنطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا اكتملت هذه الثلاث خصال كان مؤمنا. وقد دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين وهو إجماع الأمة. فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى من سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وهناك من كان قلبه مطمئن بعمله الذي يأكل منه الطعام والشراب لا علاقة له بالإيمان. فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان وهو التصديق والمعرفة. ولا ينفع القول إلا إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. وما فرض الإيمان باللسان فقوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم حتى تقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا الإيمان باللسان نطقا وفرضا واجبا. وأما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب ونطق به اللسان فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله كتب عليكم الصيام. وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله وجوارحه ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل منه تصديقا منه لإيمانه. وقد قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بعد كل هذا. واعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من وفقهم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن مع الإيمان العمل الصالح الذي قد وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه أولا وناطقا بلسانه ثانيا وعاملا بجوارحه. مئات الملايين من المسلمين لا يصلون، إقرار تصديق بالقلب وإقرار باللسان ثم العمل بالجوارح والأركان من فعل الأوامر واجتناب النواهي والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والإنصاف والإحسان، كل هذا حتى تكون مؤمنا. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه هذا الأمر. واعلموا رحمنا الله وإياكم، هو الآجري قال: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم من الأعمال الصالحة والإيمان. فذكر 56 موضعا من الآيات في كتاب الله ليبين لك هذا الإقرار العظيم. قوله تعالى، منه قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر تعالى بأن الكلمة الطيبة حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بماذا؟ بالعمل. فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه. ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من الأعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. وروى عن الحسن البصري قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليست محبة لله سبحانه وتعالى بالكلمة ولا بالتصديق فحسب، تحب الله صل صم اتق الله لا تعصي افعل الأوامر واجتنب النواهي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، شهادة ودليل وشرط وسبب. وكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه. وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل. وذلك في كتابه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وروى عن أبي العالية في قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا، قال: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. وقال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. وروى الآجري عن أبي طالب وعبد الله بن مسعود بل نقل الآجري الإجماع على ذلك. قال رضي الله عنهما: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. قلت: وهذا ما نقل عليه اللالكائي الإجماع في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى. ثم قال الآجري في نهاية هذا الفصل بأبوابه ورواياته: هذا فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله عز وجل به الخير، فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل، وهذا هو الذي عليه الذي قال الله عليه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد بوب الإمام العكبري في الإبانة الكبرى بابا سماه باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم. هذا الباب لهذه الآثار. فروى بسنده عن جعفر بن برقان قال: حدثني بعض أصحابنا أن رجلا من حمير يمني كان يتكلم القرآن ويتعلم كان يتعلم القرآن عند ابن مسعود، فذكر ذلك الحميري لأبي مسعود أنه قال له نفر من قريش: لو أنك لم تعلم القرآن حتى تعرف، أي تعلم التفسير والمعاني وما شابه، فقال ابن مسعود: بل تعلمه، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم، أيام الصحابة، قليل خطباؤهم، كثير معطوهم، قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيهم قائد للهوى، أي يجبر الهوى على ألا يكون، والعمل فيه قائد، العمل الصالح فيه قائد للهوى، ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، خطباء الفتنة. الفقيه أعلى منازل لا منزلة من الخطيب، الخطيب موعظة، أما الفقه فإيمان بالله وعمل وعلم وإدراك وبصيرة وفهم وفقه. كثير فقهاؤه، قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله. عندما يقل العلم غالب العالم يسألون أهل الذكر. كثير سؤاله، أما على عهد النبي قليل سؤاله، كثير سؤاله، قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، الأمر والنهي، والهوى فيه قائد للعمل، الهوى قائد للعمل. قال الحميري: وليأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائد للعمل، إي ورب الكعبة. قال ابن مسعود: نعم. قال: فمتى ذلك الزمان؟ قال: إذا أميتت الصلاة، إذا أميتت الصلاة، إذا أميتت الصلاة وشيد البنيان وظهرت الأيمان يعني يكثر الحلف بالله، واستخف بالأمانة، وقبلت الرشا جمع رشوة، فالنجاة النجاة. قال فأفعل ماذا؟ وفي رواية فماذا ينجيني يا ابن مسعود؟ قال تأخذ حلسا من أحلاس بيتك فتلبس وتكف لسانك ويدك. قال فإن لم أترك، قال وما أراك تترك، فإن طلبوا دمك ودينك فابذل دمك واحرز دينك. قال قتلتني يا ابن مسعود، قتلت ورب الكعبة. قال ابن مسعود هي أو النار، هو القتل أو النار. قال فمن خير الناس في ذلك الزمان؟ قال غني مستخف. قال فمن شر الناس في ذلك الزمان؟ قال الراكب الموضع المسقع، وهو خطيب الفتنة الذي يهيج المسلمين. قال الإمام العكبري فالفتن على وجوه كثيرة وضروب شتى، فقد مضى منها في صدر هذه الأمة فتن عظيمة جليلة، نجا منها خلق كثير عصمهم الله بالتقوى، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي. وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا، فقد حلت بأهل عصرنا واجتمع عليهم مع الفتن التي هي فيها، التي أضرموا نارها وتقلدوا عارها. الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة وفتن آنفة، اتبعوا فيها الهوى وآثروا فيها الدنيا، فعلامة من أراد الله به خيرا ومن كان ممن سبقت من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء بالنجاة والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة، ويوهب له الصمت إلا بما لله فيه رضا ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظا للسانه، عارفا بأهل زمانه، مقبلا على شأنه، قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعني والمسألة والإخبار، فما لعله بما لعله أن يكون فيه هلاكه، ولا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا، وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانهم، وأشغلهم بدينه، وأتركهم لما لا يعنيه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض ثمرات الإيمان لمن فهم مراد الله من خلقه، فرزقه الله البصيرة والرشاد والهدى والتقى والعفاف والغنى، واستغنى بالله ولله وفي الله وعلى أمر الله. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.